بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا إلى هاي العبارة، فإنها يعني فإن قضية هذا الضمير إنها لا تغفلون عنها، يعني فإن قضية مقدمات الحكمة تارة يكون فإنها جلس القضية يرجع فإنها يعني فإن قضية القضية قضية مقدمات الحكمة تارة يكون حملها حملها هاي الها قلت ترجع علما للمطلقات، فإن قضية مقدمة حكمة تارة يكون يعني مقتضاها حملها حمل المطلقات على العموم البدني، وأخرى على العموم الاستيعابي، وثالث على نوع خاص مما ينطبق عليه، يعني مما تنطبق عليه قلت مثل مطلقات، فإنه في صيغة إفعال تنطبق المطلقات على الوجوب التعييني النفسي. هسه هل اختلاف اللين ينشأ؟ يقول ينشأ من أحد أمرين، يقول بلي من أحد أمرين، إما حسب اقتضاء خصوص المقام، إما لأجل ماذا؟ اختلاف المقام. اختلاف المقام يعني شنو؟ شلون؟ كما بينا فيما في الواجب مع صيغة افعل، فإن صيغة افعل هذا مقام الوجوب، مقام الإيجاب، هذا مقام الإيجاب يقتضي كون الوجوب ماذا؟ نفسي تعييني عيني. من أجل هذا المقام الخاص مقام الإيجاب صار الوجوب عيني تعييني نفسي. يوم ينشأ الاختلاف النية بسبب اختلاف الحكم يستطيع تقرأ قبل لأجل حكم تكليفي نتيجة صارت البدلية، الثاني في أحل الله البدل لأجل وضعي النتيجة صارت شمولية. يولا بسبب اختلاف الآثار، آثار راح يجي عطى تفسير، والأحكام والأحكام عطى تفسير على من على آثار، فحسب اختبار خصوص المقام هذا يرجع علما إلى صيغة أفعل تقتضي النفسية التعيين عيني. يولا حسب اختلاف الآثار والأحكام قلت والأحكام عطى تفسير على الآثار، هذا بالنسبة علما إلى البدلية والشمولية، فإن البدلية سببها ماذا؟ كون الحكم تكليفي بري، والشمولية سببها كون الحكم وضعي. يقول كما هو فإذا مقدمات الحكمة مقتضاها يختلف، كما هو الحال في سائر القرائن، في بقية القرائن غير قرينة الحكمة مقتضاها يختلف. يولا إذا عندنا قرينة خاصة، القرينة الخاصة مقتضاها يختلف، كذلك هاي القرينة العامة والحكمة مقتضاها يختلف. أسأل الآن راح نضرب لك أمثلة للشمولية للبدلية للما أدري شنو. يقول فالحكمة صار بناء يقنط بعد ماذا بالألفاظ، فالحكمة فالحكمة يعني شنو فالحكمة؟ فمقدمة حكمة أو فقرينة الحكم في إطلاق صيغة الأمر اش تقتضي هاي الحكمة قرينة الحكمة؟ أن يكون المراد خصوص الوجوب التعيين العيني النفسي. ليش؟ قلنا لأن إرادة الغيري ذاك التخيير الكذا يحتاج إلى بيان أكثر، ومضافا قلنا على أن الشمولية والبدلية أصلا لا تتصوران بلي بلي. هنا يقول فإن إرادة غيره يعني غير النفسي غير التعييني غير العيني، غير النفسي يعني الغيري، غير التعييني يعني التخييري، غير تحتاج إلى مزيد بيان. ومضافا إلى ذلك قلت إن الشمولية والبدلية أصلا هنا ما لها معنى، ولا معنى لإرادة الشياع فيه، يعني في من في الوجوب. إيه فتقول يا أيها الآخر أنت أضف أنت أضف، وهكذا البدلية أو وكذا البدل لا معنى لإرادة الشياع، الشياع يعني استغراقية، والبدلية هاي أنت ضيفة بعد مولانا، فلا محيص إذن عن من يعني لا مفر عن الحمل على ثاني العصار اشتباه أدي مثال الشمولية، مثل من الشمولية قليل شنو تعيينه، هذا الاحتمال صحيح وباطل. باطل ليش؟ لأنه مخالف لكونه في مقامل بيان، مفروض احنا المولى قاعد نفترض مقدمات حكمة تامة تامة، يعني واحد من قد حكمة المولى في مقام البيان بالي مولانا، هذا الاحتمال باطل. الاحتمال الثاني نقول وإما أن يكون مراد المولى إذا لم يكن مقصود كل البيع كل البيوع. فثلاث احتمالات: احتمال الأول أن يكون مقصود كل شيء هو أحد البيوع معينة لكن أهمله أو أجمله في ده. احتمال الثاني أن يكون مقصود البيع البدلي على سبيل البدلية. يعني شنو أحد البيوع على سبيل البدلية؟ يعني واحد من البيوع. شلون في أعتق رقبة قلنا الواجب واحد من الرقاب، هنا واحد من البيوع حالة. بس شنو الفرق بين هالاحتمال والسابق؟ تقدر تقول لي بالعدل يا ولا؟ في السابق البيع الحلال معين في الواقع، ولكن المولى أهمل أو أجمل تعيينه. أما في هذا الاحتمال الثاني لا، البيع الحلال واحد غير معين، هذا أيضا باطل. ليش هذا باطل؟ لأن لازم ذلك أن البيع الثاني الذي اليوم مثل بعث برتقال كيلو برتقال الفرد واحد إليك، لازمه المشتري الثاني إذا إجاني إذا أريد أبيع له برتقال، هذا البيع شي يصير باطل لأن المنظف بيع واحد من البيع وليس الباطل. تقبل؟ مو نعكو هذا بالله. هذا احتمال الأول أن يكون مقصود قلت ياهو أحد البيوع معينة لكن أهمله أو أجمله في تحت. احتمال الثاني أن يكون مقصود البيع البدلي على سبيل البدلية. يعني شنو أحد البيوع على سبيل البدلية؟ يعني واحد من البيوع. شلون في اعتق رقبة قلنا الواجب واحد من الرقاب، هنا واحد من البيوع حالة. بس شنو الفرق بين هالاحتمال والسابق؟ تقدر تقول لي بالعدل يا ولا؟ في السابق البيع الحلال معين في الواقع، ولكن المولى أهمل أو أجمل تعيينه. أما في هذا الاحتمال الثاني لا، البيع الحلال واحد غير معين، هذا أيضا باطل. ليش هذا باطل؟ لأن لازم ذلك أن البيع الثاني الذي اليوم مثل بعت برتقال كيلو برتقال الفرد واحد إليك، لازمه المشتري الثاني إذا إجاني إذا أريد أبيع له برتقال، هذا البيع شي يصير باطل لأن المنظف بيع واحد من البيوع وليس الباطل. تقبل؟ مو نعكو هذا بالله. هذا يقبل هذا المال مخالف للضرورة، هذا جزمة. الاحتمال الثالث نقول المقصود البيع الذي يختار المكلف. يعني أنت فرد بيع ماذا اختاره؟ هذا المنظي يرد عليه أولا وثانيا، أولا بأن لازم هذا أنه بل حكم الشارع يصير تابع لاختياري، يعني ديدي راح يصير وباختياري. فإذا اختاريت هذا الشارع يقول هذا حلال، إذا ما اختاريت الشارع ما يقول حلال. هاي بالله يصير حكم الشارع بديه. هاي شنو الجواب الثاني؟ أن نقول هذا يحتاج إلى قرينة، كون المقصود من أحل الله البيع يعني البيع الذي أنت تختاره وتخلي إيدك عليه، كون هذا المقصود يحتاج إلى قرينة، هذا خلاف الظاهر. أكرر من الأول حتى أطبق العبارة. الشيخ رضوان الله عليه يقول في مثل أحل الله البيع مقدمات الحكمة تقتضي الشمولية. ليش؟ لأن لو لم يكن المقصود الشمولية فإما أن يكون المقصود ماذا؟ أحد البيوع المعينة واقع بيع المعين واقعا، لكن أهمل المولى على خلاف فرض كون المولى في مقام البيع. وإما المقصود أحد البيوع على سبيل البدل، هذا باطل أيضا، لأن لازم ذلك إذا بعت كيلو برتقال البيع الثاني يصير بعد باطل، لأن أحد البيوع الحقه، وهذا مخالف الضرورة. احتمال الثالث أن يكون المقصود أحد ما تختار أنت أيها المكلف، هو يصبح حلال وغيره لا. قلت هذا أولا يلزم منه تبعية حكم الشارع لفيها المكلف، وثانيا هذا كون هذا المقصود يحتاج إلى قرينة وطبق. كما أنها قد تقتضي يعني مقدمة الحكمة العموم الاستيعابي يعني الشمولي، كما في مثال شنو أحل الله البيع حرم الربا. ليش يقول هنا المقصود الشمولي؟ يقول إذا ما المقصود الشمولي ثلاث احتمالات أكثر كلها باطلة. الأول البيع مهملا مقصودة، يعني بيع معين واقعا لكن أهمل المولى في مقام البيع تعينه، إذا إرادة البيع يعني بيع معين واقعا. في قبال الاحتمال الثاني المقصود مو بيع معين واقعا، أحد البيوع على سبيل البدل، إذا إرادة البيع مهملا أو مجملا تنافي ما هو المفروض من كون المولى بسبب البيان. احتمال الثاني يكون مقصودة ماذا؟ عموم البدلي، يعني واحد من البيوع يقول وإرادة العموم البدلي لا تناسب المقام. لأن ليش لا تناسب المقام؟ لأن هكذا لازم ذلك أنه البيع الذي أحد البيوع الذي صدر يصير حرام، البيع الثاني يكون يصير ماذا؟ غير حرام غير حلال بعد يصير كالبرتقال الثاني بيع غير حلال يصير، وهذا لا يناسب المقام، يا مقام مقام البيع، فإن مقام البيع يقتضي أن البيع البرتقال إذا الأول صحيح الثاني أيضا صحيح، الثالث أيضا صحيح، الرابع أيضا صحيح لعدم الفرق. احتمال الثالث باطل، وهو أن البيع الذي تختاره ولا مجال الاحتمال إرادة بيع مختاره المكلف، أي بيع كان مثل بيع البرتقال اختارته هذا يصير حلال، بيع الرمان اختارته هذا يصير حلال، يقول لا ما يصير لا مجال. ليش؟ لأن قلت يلزم أن حكم الشارع تابع لاختيار المكلف. هذا الرد الأول، هو ما ذكر الآخر الرد الثاني هذا، مع أنها تحت وطبيعي ما يطلع من العبارة احنا يعني نبين بهالشكل، مع أنها يعني إرادة بيع يختار المكلف، إذا كان يقول مع أنه أحسن يحتاج إلى نص الدلالة عليه وعليها، لا يكاد يفهم بدونها من الإطلاق، من إطلاق الكلام من دون القرينة لا يكاد يفهم هذا الاحتمال الثالث. ولا يصعد واحد يقول شيخنا، أقول لك بلي، تقول شلون شلون في المثال الأول، مثال أول شنو هو؟ أعتق رقبة، هناك قلنا بالبدلية، يا هل ترى المحذور الذي للبدلية الذي ذكرنا في أحل الله البيع لا يأتي ها في أعتق رقبة؟ يقول قدس سره، يقول نعم في أعتق رقبة لا بد وأن نقول بما بالبدلية. يقول لأن إذا مو المراد بدلية شنو هو؟ أنت قول استيعابية، تعرف شنو استيعابية وما تعرف شنو؟ أظن ما تعرف ترى شنو، إذا كنت تعرف أصلا ما تحتمل الاحتمال. ليش؟ لأن معنى الاستيعاب يعني كل الرقاب في الدنيا تشترين أن تعتقني، هاي ما تقول لي شنو يعني راح تبقيني أنا خطية ثقيل، أقعد على القاع يكون قاع ماكو بعد حوشهم يكون أبيعا. فالخلاصة إرادة جميع الرقاب لا يحتمل، تكليف ما لا يطاق هذا يصير. شنو المراد؟ احتمال ثاني شنو؟ نقول المقصود مو البدلية، شنو أقول؟ يعني فرد رقبة معينة في الواقع لكن المولى أهمل أو أجمل، هو مقصود رقبة معينة لكن أهمل أو أجمل في مقام البيان، نقول لك هذا خلف كونه في مقام البيان، فلأجل هذا يتعين هنا بدلية لعدم معقولية الشمولية، وإرادة البيع المعين واقعا مع فرض الإهمال والإجمال في مقام البيع وإن كان ممكن، لكن هذا خلاف فرض كون المولى في مقام البيع. لذلك يقول ولا يصح قياسه، قياسه يعني علاما، قياس حل الله البيع علاما، قياس هذا البيع المأخوذ فيه حل الله البيع متعلق بالحكم الوضعي، لا يصح قياس علاما على ما أخذ. ها فقياسه صححوه. ولا يصح قياسه على ما إذا أخذ أخذياه البيع في متعلق الأمر، في متعلق الأمر مثل من قيل بيع يجب البيع، أو أنا مثلا أعتق نفس الشيء ما تفرق. فإن ليش هذا يقول هنا تتحتم البدلية إذا قيل بيع، ليش؟ فإن إرادة فإن العموم الاستيعابي يعني بيع، يعني المقصود كل البيوع بيعها، يعني تكليل ما لا يطاق لازم يكون كله أقعد هنا درسها يكون لنا درس مو كله يكون كل ساعة أقول بعته وبعته وبعته وبعته. فإن العموم الاستيعابي لا يكاد يمكن إرادته، وإرادة غير العموم البدلي، شنو قصد غير عموم بدلي؟ ما يقدر يقول شيء، أقول أصرح يقول بيع معين واقعا لكن أهمل المولى سعينا، أقول شلون يجمل بالعبارة؟ يقول وإن كانت ممكن هذا معقول إلا أنها مناسبة للحكمة، حكمة يعني قرينة الحكمة شلون؟ هذا التفسير راح يجي مناسبة يعني لكون المطلق المطلق المطلق من هو؟ حضرة المولى بصدد البيان. لو تقول المطلق بصدد البيان مطلق أظن ألطف مو؟ ألطف أظن. فصل في المجمل والمبين، خلصنا بحمد الله المطلق والمقيد. مجمل مبين شنو معنى؟ مجمل شنو معنى؟ ما له ظهور في معنى معين، مثل أقيم الصلاة إلى ظهور فيها معنى وجوب، بحيث هذا اللفظ يعد عرفا قالب، قالب علما، قالب علما للوجوب، هذا يسمونه مبين. وإن قامت القرينة على أن هذا الظهور لم يرد، هذا مطلب آخر، ما دام في نفسه إلى ظهور وقالب عرفا لمعنى معين هذا يقال مبين. وأما إذا لم يكن ظاهر في معنى، لم يكن قالب في معنى، مثل ما جئني بعين هذا ليس بظاهر في معنى معين فهذا مجمل. وإن قامت القرينة على تعيين العين المرادة المقصودة، أفرض قامت القرينة، بالتالي نفس الخطاب مجمل، نفسه مجمل، غاية الأمر قرينة رفع ذاك الإجمال مطلب آخر، بس هذا مو معنى أنه في نفسه وليس مجمل. هذه النقطة الأولية افتهمناها إن شاء الله. النقطة الثانية أن المجمل ذكرت له أمثلة متعددة، في كتاب معالم الدين قرأنا جملة من تلك الأمثلة، وقع كلام أنها مجملة أم لا، بعضهم يقول بلي بعضهم يقول لا، مثل ما السارق والسارقة فقطعوا أيديهما، اليد شنو المقصود منها؟ مجمل. في كتاب المعالم قرأنا اليد قد تطلق منين؟ من رؤوس الأصابع علما إلى شيء يسمونه هذا منكب مو منكب، وقد تطلق من رؤوس الأصابع إلى مرفق من رؤوس الأصابع إلى الزند، ومن رؤوس الأصابع إلى شنو نهاية الأصابع. هذا كل يد يطلق عليه، وقد تطلق اليد لعله على الأنامل، كتبت بيدي تماما. بأيديهم أحسن. فإذا على هذا الأساس إذا كان كلمة اليد تستعمل في المعان متعددة فهي مجملة هنا. ولذلك احنا قضية مات الإمام منه الجواد سلام الله عليه مشهورة بعد، ويا ذاك يحيى بن أكتم ويا مسألة السارق، أنه سارق اعترف على نفسه ماذا بالسرقة، من أين تقطع إيده؟ فإن كان مجملة لذلك وقع قيلها. ومن جملة الأمثلة الأخرى السيد المرتضى بالمعالم التي كان موجود، كان يقول هذا مجمل لأن اليد تطلق على معاني متعددة ولا معين لواحد. الشيخ صاحب المعاني يقول لا مو مجمل، شاية تكبات لصاحب المعاني، ليش هذا يحجو ذاك يرد، هذا يحجو ذاك يرد. ما يصرخون احتمالات المعالم هنا، رحم الله والديه ما صاحب الكفاية كل هذا تركه. كل الزين الكفاية كتاب مختصر شنو، ولا إذا يريد يطول لك يكون هذا الحكي كله يدفر. نحن نريد نخلص بالعجل إن شاء الله. مثال مثلا من جملة الأمثلة اللي في كتاب معالم الدين موجودة شنو شنو، حرمت عليكم أمهاتكم. حرمت عليكم أمهاتكم يعني شنو أمهاتكم؟ هنا هم قال مجمل هذا، لأن أمهاتكم يعني حرم النظر، حرم المس، حرم النكاح، حرم الضار، حرم بعد ما أدري شنو أنت تقول، وهي احتمالات أكو. فمجمل هيك قال المرتضى. صاحب المعالي هم ما قبل، رفض هذا الشيء إلى آخره، رد وبدل قال لا هذا مو مجمل. صاحب الكفاية رضوان الله عليه شيء يقول، أو مثل مثال ثالث، لا صلاة إلا بطهور. لا صلاة إلا بطهور شنو المقصود؟ يعني لا صلاة صحيحة ولا صلاة ذات فضيلة وكمال إلا بطهور. مجمل هذه المعالم كله. صاحب الكفاية يقول هذا كله احنا نتركه عجيب. ليش؟ يقول لأن انت المبين تعرف معناه شنو، تعرف يوم ما تعرف معنى المبين عما له ظهور. ومعلومة كون الكلام إلى ظهور في معنى أو ما إلى ظهور هذا لا يمكن إثباته بالبرهان، هذا أمر وجداني. فما إلى معنى صاحب المعالم يقيم البرهان على أن هذا إلى ظهور مبين، ذاك السيد المطيق البرهان على أنه ما إلى ظهور مجمل. ولهذا نحكي من عندكم هذا ما يناسبكم، كون الكلام مبين ومجمل يعني إلى ظهور في المعنى أو ما إله، هذا أمر وجدان. مثل أنا جوعان وشبعان، الآن أنا جوعان وشبعان، أقيم براهين على أنه جوعان أو شبعان وما له معنى، وتفيد شيخنا جوعان يوم جوعان برهان. هذا بعد لا يمكن إثباته بالقرآن. أمور الوجدانية تتأمل. خير يقول لعله صاحب المعالم لما ذكر البراهين مو مقصودة إقامة براهين على إثبات الظهور، حتى تقول الظهور أمر وجداني غير قابل لأن يبرهن على إثبات. لا، هو ذكر هالبراهين من باب منبهات للوجدان. من قبيل واحد يجي يقول انا عندي برهان على انك انت شيخنا جوعان، شلون؟ يقول شوف شوف انت شلون قاعد تتراجع في الساعه الان، وجهك اصفر صاير خطيه، ما تقدر تحكي، التفقت بطنك بظهر مثلا والى اخره. فذني يذكرون كبرهان يوكا منبهات الى الوجدان، منبهات فلعل صاحب المعالم هذا مقصوده. آخذ يقول إذا هذا مقصوده على الرأس ما أن أركب عدويا. هذا ما تنتهت النقطة الأخيرة هذه، أنه المجمل والمبين من الأمور الإضافية. يعني الأمور الإضافية يعني لرب في حق شخص هذا الكلام مبين، في حق شخص آخر شيء يكون مجمل، هذا يسمى أمر إضافي، يعني يختلف بالإضافة علما. لا الأسف هذا مبين. ليش إلى مبين؟ لأن يعرف المعنى الموضوع له، ولا يرى وجود قرائن تصادم المعنى الموضوع له، بينما الثاني ما يعرف المعنى الموضوع له فيصل عنده مجمل، يعرفه لكن يرى أن قرائن قائمة على عدم إرادة ذلك المعنى الموضوع له. إذا لم يرد المعنى الموضوع له يبقى الكلام مجمل، لا ندري أي معنى مجازي مقصود. أفهرس هذا الفصل من الأول حتى أطبق العبارة. كم نقطة تعرضنا لها؟ 3 نقاط. النقطة الأولية أن معنى المبين ما له ظهور وقال في معنى، وإن قامت القرينة الخارجية على عدم إرادة ذلك الظهور، هذا لا ينافي كون اللفظ في نفسه مبين، والمجمل ما ليس له هذا الظهور ليس قال في معنى، وإن قامت القرينة الخارجية على إرادة معنى معين قيام القرينة الخارجية لا يوجب أن هذا المعنى في نفسه إلى ظهور. هذه النقطة الأولية. النقطة الثانية التي بيّنتها أنه ذكرت بعض الآيات أو الروايات وعدت ووقع الكلام أنها مجملة أم لا. صاحب الكتاب يقول أنا أعرض عنها. لماذا؟ لأن كون الكلام مبين أو مجمل أمر وجداني لا معنى لإقامة البرهان عليه من قبل صاحب المعالم على إثبات الظهور، أو من قبل المرتضى على نفي الظهور على الإجمال، إلا أن يكون مقصود المعالي منبه، البراهين اللي ذكرها منبهات على إثبات الظهور. والنقطة الثالثة التي بيّنتها أن المجمل والمبين من الأمور الإضافية، فلرب شخص لا يعرف معنى الموضوع له لللفظ أو يعرفه لكن يرى قراء مصادمة له فيصير الكلام مجمل بالنسبة إليه، بينما الآخر يرى الكلام موضوع له المعنى وما تقرا ان مصادم يصير مبين عنده. يطبق العبارة. فصل في المجمل والمبين. نقطة. الظاهر والظاهر الظاهر ان المراد من المبين في موارد اطلاقه، يعني في موارد اطلاق المبين لما يقال هذا كلام مبين، مبين عن شنو؟ مراد من عدة الكلام الذي له ظاهر إلى ظهور، ويكون بحسب متفاهم العرف. هنا موجود عندنا غالبا في حقائق الأصول موجود قالبا، ولعل قالبا أحسن منين من غالبا، وإن كان غالبا هم صحيح، أن في الغالب يكون مراد عنده معنى معين ما يكفي، بس قالبا هم لا بأس فيه، ويكون بحسب متفاهم العرف قالبا وغالبا لخصوص المعنى. والمجمل بخلافه بخلاف يعني ما إلى ظهور، ما ليس بقال فيه معنى معين فما ليس له ظهور إذن شو نسميه؟ مثل جئني بعين مجمل، حتى إذا قرينة خارجية عينت المراد من العين أنا بالتالي في نفسه مجمل، وإن علم بقرينة خارجية ما أريد منه، يعني الذي أريد منه هذا يبقى في نفس المجمل. كما أن ما له الظهور شي يكون مبين، وإن علم بالقرينة الخارجية أنه ما هاي شنو نافية ما أريد لم يرد، يعني لم يرد أنه ما أريد ظهوره، يعني وبتعبير ثاني شنو ما أريد ظهوره، وأنه مؤول. كلام مؤول يعني لم يرد ظهوره، مؤول نقول هذا مؤول عن ظهوره ما مقصود. نقطة. طب النقطة الثانية راح نتعرض لها سالة، قلنا ضربة وأمثلة كثيرة للمجمل وقع الكلام بأنها مجملة ولا عركة قلنا بين سيد المرتضى وغيره، هذا بالمعالم موجود، بأصول الفقه همات موجود، معنى المضطر بلي بلي. ولكل منهم، لكن ما تناسب هاي الأبحاث الأصولي، شنها مثل صدق مثل ما يقول صعب الكفاية جظون وسط. تعالي أبا هاي الآية مجملة الأولى يقول ولكل منهما، يعني من المبين والمجمل في الآيات والروايات، وإن كان أفراد كثيرة لا تكاد تخفى إلا أن لهما أفراد أخرى مشتبهة. محل الكلام، وقعت محل البحث والكلام للأعلام في أنها من أفراد أيهما، من أفراد المجمل أو المبين، مثل كنا بين المرتضى بلي صعب معانه وغير ذلك، كآية سرقة هذا مثال الأول، فأقطعوا أيديهما هذا عدة مجمل، السيد مرة قال مجمل لأن ما معلوم المقصود من اليد ماذا، ومثل حرمت عليكم أمهاتكم هذا مجمل قال، شنو المقصود ضرب أمهاتكم، نكاح أمهاتكم، نظر إلى أمهاتكم. مثال الآخر، وأحلت لكم بهيمة الأنعام، طب يعني المقصود أحلت لكم بهيمة الأنعام ضرب البهيمة، لو المقصود قتل البهيمة، لو المقصود أكل البهيمة، لو المقصود ركوب ركوب الكبتي ولا ما أدري. مما أضيف التحليل إلى تقول مما أضيف التحليل أو التحريم، ليش بس التحليل تذكره؟ شئت تذكرت واحدة للحية وما واحدة للأحلية، تعبنا بعد شو تسوي؟ إلى الأعيان، أعيان يعني شنو؟ أمهات، عين من الأعيان، بهيمة عين من الأعيان، مو فعل من الأفعال. إذا أضيف إلى فعل من الأفعال التحريم قيل يحرم شربه، يحرم نكاح الأمهات، النظر الأمهات، وإذا ذكر النكاح أو النظر نظر فعل، هو واضح إجمال بعد نادي حينا وبعد ذكر الفعل الحرام شنو، لكن هنا حدث الفعل، لما حدث الفعل فمن ندري الفعل الذي نقدره شنو هو، فيبقى إجمال طبيعي. المقصود من الفعل فعل بالمعنى اللغوي، مو الفعل بالمعنى ماذا النحوي. اي بعد التالي هيك اي اي اي يعني، واذا ماكو قران هيك نتركه بعده في حكم العدم يصير، في حكم العدم. ومثل لا صلاة الا بطهور، هذا مجمل لانه ما معلوم المراد لا صلاة صحيحة، لا صلاة ذات كمال وفضيلة. الاخوان رضوان الله عليه شنو شيجاو يقول ولا يذهب عليك أن إثبات الإجمال، أو يريد يضرب المرتضى والشيخ صاحب المعالم، لا أنتم تضربون، أن الإجمال أو البيان لا يكاد يكون بالبرهان، تجيبون براهين ليش ما يصير بالبرهان؟ لما عرفت من أن ملاك ولكن إجمال والبيان شنو هو؟ أن يكون الكلام ظهور ويكون غالبا وقالبا لمعنى، وهو كون إلى ظهور، وهو يعني كون إلى ظهور أو قالب لمعنى مما يظهر بمراجعة الوجدان بعد شي يسمونه، بعد شي يسمونه برهان احسن. فتعمل قلت على ذكر البرهان باب منبه مو باب برهان. اهل اللغة لا، اهل اللغة ما مختلفين هم بينهم كلام، احنا نختلف لأجل اختلاف اهل اللغة، ولا اذا معينين كان من تجي السالفة بعد ولي. صحيح صحيح. ثم لا يخفى، هاي النقطة الثالثة، أنهما وصف، هاي النقطة الثالثة، المجمل المبين من أوصاف الإضافية، أنهما وصفان إضافيان، يعني شنو؟ يعني هذا إذا قلنا ربما يكون ياهو يكون اللفظ أو الكلام مجملا عند شخص واحد من باب عدم معرفته بالمعنى الموضوع له بالوضع، أو أفقراء نصادر المعنى الوضعي أو لتصادم ظهوره، يعني ظهوره في المعنى الموضوع له تصادم ظهوره بما بالقرائن، بما حث لديه يعني من القرائن، بالقرائن الذي احتف بها الكلام، ومبين لدى الآخر الشخص الآخر. ليش يكون الكلام مبين لدى الآخر؟ لمعرفته يعني بالمعنى الموضوع له، لمعرفة الشخص الآخر بمعنى الموضوع له، وعدم التصادم بنظره، وهذا الظهور في المعنى الموضوع له لا يصادم القرائن الأخرى. هذا هم انتهى. بعدين الآخون محفوظ السلام يقول يا مولانا ما يهمنا احنا، لا يهمنا، فلا يهمنا التعرض. انزلني الايات والروايات حرمت عليكم امهاتكم ما ادري بعد، لا الايات اللي مجملة او مبينة اختلف فيها بين المعاني وبين المرتضى، فلا يهمنا التعرض لموارد الخلاف والكلام والنقد والابرام في المقام، وعلى الله التوكل وبه الاعتصام. اقول احتمل انا هذه جملة فلا يهمنا التعرض الناسخ اشتبهوا كتبها هنا مناسب، هاي وين يكون الصير فلا يهمنا التعرض مناسب الصير قبل ثم لا يخفى انهما وصفان اضافيان ربما يكونوا مجملا عند واحد قبل هاي العبارة. يعني شلون الصير عبارة هيك؟ ولا يذهب عليك ان اثبات الاجمال او البيان لا يكاد يكون بالبرهان، ليش؟ لما عرفت من ان ملاكهما يعني المجمل والمبين ان يكون الكلام ظهوره يكون غالبا او قالبا لمعنى، وهو ما يضر بمراجعة الوجدان. ثم شي يقول فإذا كان كذلك المسألة ليست برهانية بل وجدانية فلا يهمنا التعرض، مو هتسي ألطاف ها؟ لا، فلا يهمنا التعرض لموارد الخلاف. موارد الخلاف يعني شنو؟ لموارد الخلاف يعني شنو؟ موارد التي الدعية أنها مجملة أو غير مجملة مثل آية السرقة، هذا بعد ما نتعرض الآن إثبات الظهور والإجمال ليس بالبرهان وإنما أمر وجداني، فلا يهمنا التعرض لموارد الخلاف والكلام والنقد والإبرام في المقام، خلاص. بعدين يقول على الله، هاي واحد استهل ما نشعر بها، هاي تبقى خلط طبيعي بعد بالأخير هاي تبقى، بس هذه الجملة قد يكون الصيقة به وإلا إهنان إيقاع أصلا ما على ربط ويما قبلها والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. إن شاء الله إن وفقنا يوم 19 محرم بحوله وقوته عز وجل نشرح بالجزء الثاني يوم الأحد، مصادف يوم الأحد إن شاء الله.